عالما بأنها كلمة كفر، لأنه من الممكن أن يقولها ولا يعلم أنها كلمة كفر، قال فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. واضح الكلام؟ يعيد كلام شيخ الإسلام ثاني في الطارق المسلول، يقول من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة، شوف بيتكلم وبيقيد كلامه، من قال شيء من قال بلسانه كلمة الكفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا، لا شوف قال إيه، ورجعوا الكلام ده في كتاب الصارم المسلول صفحة 523 وما بعدها 524 من طبعة الشيخ محمد بن الدين عبد الحميد، يقول من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها، عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. واخدين بالكم من الكلام؟ إذا في تقييدات ولا مفيش؟ لأن في بعض الناس بيقولوا إن السب لا يخضع لقضية وجود الشروط وانتفاء الموانع، مش في بعض الناس بتقول هذا الكلام ولا لا؟ تعرفون أم لا؟ في ناس بيقولوا قضية السب قضية استثنائية لا تخضع للشروط واندفاع الموانع، اهو ده شيخ الاسلام اللي بيقول في الكتاب اللي الفه من اجل الدفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيقول اهو من قال بلسانه كلمه الكفر من غير حاجه عامدا لها عالما بانها كلمه كفر فانه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. ثم يقول المؤلف وقول الكفر مكفر بنفسه وليس هو دليلا على الكفر كما هو قول الجهم بن صفوان حيث زعم أن كلمة الكفر ليست كفرا في الباطن ولكنها دليل على الكفر. خذوا بالكم بقى بالحتة دي، إيه المسألة دي؟ شيخ الإسلام بيقولها ففهمها بعض الناس فهما مغلوطا. شيخ الإسلام بيقول رحمة الله عليه إن الجهم بن صفوان والجهمية بيقولوا إن سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كفر لأن الشرع هو اللي قال عليه كفر، لكنه يكفر ظاهرا وقد يكون في الباطن مؤمنا مصدقا عارفا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكفر ظاهرا لا باطنا. ولذلك شيخ الإسلام كان دايما يقول إيه يكفر بذلك ظاهرا وإيه وباطنا. ليه ابن تيمية مصر على الظاهر والباطن والجهمية مصرين على التكفير الظاهر اللي تقوم به احكام الردة؟ خلي بالك، ما هو لو قال انه كفر ظاهرا هيعمل ايه فيه؟ هيقيم عليه حد الردة. لكن ابن تيمية بيقول له لا، انا مش عشان قضية حكم الردة، لان الطبيعة عند ابن تيمية مش اقامة حد الردة، الطبيعة عند ابن تيمية قضية الايمان والكفر، طبيعة القضية مش قضية شخص هيقيم عليه حد. مش اللي بيه اللي بيهم شيخ الاسلام وبيهم علماء المسلمين مش قضيه فرض يقوم عليه حد ولا لا، القضيه عندهم يخافون ان يبدل الشرع او ان تضيع معاني هذه الكلمات التي جاءت في الكتاب والسنه. واخدين بالكم ولا لا؟ لان في بدعه خطيره وقع فيها الجاهليه. ولذلك شوف يقول بقى، قال شيخ الاسلام مبينا اللوازم الفاسده لهذا القول، قال وهؤلاء القائلون بقول جهم والصالح، صالح ممن قال بهذا القول قول الجهمية، قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتسليس وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا السب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الكلام اللي ذكره الإمام هنا أو الشيخ الدكتور يعني ينقصه شيء، هو ده جايبه من مجموع الفتاوى المجلد السابع، لكن فاته نص موجود هذا النص في كتاب الصارم المسلول بين اللوازم أكثر من اللي ذكره هو وظنه وقلت شوف حقق المسألة في تيمية في الصارم المسلول أكثر مما ذكره هنا في المجلد السابع. فنقول إيه بقى عشان يبين منشأ الشبهة دي، لان الشبهه دي لها منشأ عند يعني منشأها عند الجهميه لها اصل. ايه هو بقى؟ يقول رحمه الله عليه ومنشأ هذه الشبهه التي اوجبت هذا الوهم من المتكلمين او من حذا حذوهم من الفقهاء انهم راوا ان الايمان هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به